عليك الذي تستطيع فيه الخطا يقول اعطيه لمن هو اولى منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاك مال ولست مشغلا عن نفسك فخذه اتفه كما خذه فانما ولست سفر الله به يعني ربما هناك في الخط بقضيه الزور قضيه اذا كان الانسان جاء واعطى نفسه ليس مشرفا احنا بينا حبيت نقول لك اجهد فيما بايدي الناس اي لا تلتفت اليه وذكرنا حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فارس الروم لا يعبد الله وقد وسع عليه ادعو الله ان يوسع على امتك يعني المقصود به التشوف فيما عند الناس اما اذا جاءك مال من غير مساله من اين لك ان تقول انت فيه ان تزهد فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما وعليكم السلام ورحمه الله أن ما قاله عمر أخطأ في ذلك إذن ليس المقصود به إذا جاءك مال من غير مسألة ولست شرافا يعني خذه وتمتع به إنما رزق ساقه الله إليك ما فيش إشكالية هذا يقول هذا خطأ هذا الذي يقول مثل هذا الكلام مع وجود هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخطئ يعني خالف الهدي النبوي عمر بن الخطاب ما فيش من هو ومع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ورضاه ما هو شيء شخص محتاج يعني حتى نضبط القضية عمر بن الخطاب مش شخص محتاج يعني ومع ذلك لما جاءه المال قال أعطيه لمن هو أولى مني هذا شيء آخر يعني هذا في حد ذاته شيخ هل هناك تنبيه بين الأجر الدنيوي والأجر الآخروي السلام عليكم ما فهمت من خلال ماذا؟ من خلال هذا النص هذا؟ لا الإنسان يقوم بعمل أخروي يجر عليه يجر عليه بهذا الإنسان يدرس القرآن لا هذاك شيء واحد آخر لا هذيك أمور أخرى هذاك أمر ثاني هذاك التدريس شيء واحد آخر خرجنا عن الزهد الآن أصبح سؤال واحد آخر يعني أي له ذلك إذا كان مكفي إنسان مكفي عنده مدخول وعنده مال وعنده أي شيء كان وعنده تجارة فهو في مثل هذه الحالة ما فيش حتى إشكالية له أن يتخلى بل الواجب أن لا يأخذ مال مقابل تدريسه لأن تعرف أن المبلغ المالي الذي يأخذه الإنسان للتدريس هو مقابل تفرغه للعلم فهمت؟ هذاك أمر ثاني آخر يعني الإنسان اللي هو مكفي الواجب أن لا يأخذ مقابل التعليم لأن مقابل التعليم هو مبلغ يسموه أهل العلم رزق يعني مبلغ مالي مقابل التفرغ يعني عوض هو يروح يشتغل ليترزق يقال له لا تفعل هذا وتفرغ للتعليم ونحن نعطيك ما يكفيك وأبنائك وأهلك يعني من المال هذاك ما يصبحش مقابل ذلك أما إذا كان الرجل عنده من المال وعنده تجارة وعنده كذا ويأخذ هذا المقابل هذا لا يجوز شرعا أنا نقول لا يجوز لأن عنده ما يكفيه الحالة الأولى يقول كنازل نعم الحالة الأولى لا له ما اذا كان هو باش يقول واحد اسمح لي باش يقول لك ازهد لا يكون عنده مدخول ما نعرف واحد يقول لك انا ازهد وهو كان شغال يهبط للسوق يبيع ويشتري ومن بعد يروح يشغل يقرر الابناء يقول لك انا ازهد من اين انا يقتات من يفعل كذا الا كان في حاله ايمانيه قويه ما شاء الله اعلم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لما تولى الخلافه ماذا فعل رضي الله عنه؟ نزل إلى السوق عدده، نزل إلى السوق عدده، يريد أن يترزق كما كان يترزق من قبل. إذن فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماذا قالوا له؟ قالوا له لا، الآن رأت في مهمة أخرى غير هذه، يعني تستطيع والحالة هذه أن تأخذ من بيت مال المسلمين ما يكفي للتفرغ لهذا العمل. لأنه مستحيل أن يجمع الإنسان بين شيئين يعني بين هذا الأمرين يعني أن يتفرغ لتعليم العلم الصباح المساء ثم بعد ذلك لا يترزق قلت لك إذا كان هذا يعني وصل من درجة الثقة في معرفة الله والتوكل على الله فاق كل إنسان حد ذاته والله أعلم. معانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال جوع إلى رزقي ما قالش أني أنا قال تحت الظل شيء روحي. إذن هذا اللي يبين في هذه الأمراض. نعم شيخنا صحيح أنه من دعا الله بعمله الصالح ليس له أجر في الآخرة حديث أصحاب الغار الأخير. شكون اللي قال هذا؟ شكون يقول ليس له أجر؟ أنا سمعت كلام هذا الشيخ ممن؟ أبي إسحاق الحويني. ها؟ يقول ذكر سمعته؟ نعم يقول ذكر بعض أهل العلم وقال هكذا. ليس له ذكر له ما ليس لي جواب يكون كلمة لو أجيب يكون جواب شوية ثقيل شوية يعني في هذا الموطن ويتجرأ ويقول ذكر بعض أهل العلم مشكلة كبيرة جدا معناتها رد وجعل هذا العلماء هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر ثلاثة الغار ذكرهم بماذا؟ مدح. ها مدحا هو لم ينصر الكلام خلاص لا خلاص لا انا شويه قلت علاش كان شويه صعيب لا انت قلت ابو اسحاق الحويني قال ذكر بعض العلم فانا تكلمت على هذا الاساس اذا كان معناتها قال هذه المقوله لا تليق أنا عندي ما دام أن الشارع جعل للإنسان أجرا بعمل صالح يثبت ذلك ما هو في الدنيا والصلة بالله عز وجل هذا مرينا به في كتاب ماذا؟ توحيد وردين على شراح الحديث عاشق عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال إيش قال باب واش؟ أراد بعمل الدنيا. أي نعم باب إرادة العمل بعمل الآخرة من الشرك. يعني. إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أي مع النبي صلى الله عليه وسلم جعل في صلة الرحيم تنسأ في الرزق وتزيد فتعفل في العمر. أشياء هذه الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق للإنسان أن يتجرأ. ويقول بخلاف ما قال النبي أو ما فعل ما أراده الله عز وجل هذا فضل من الله عز وجل ولهذا إذا كان تذكر يعني تذكر الأيام التي مرت لما كنا في الفتح وتكلمنا على الرزق والرازقية تذكروا هذا ولا وإيش قلنا إيش تكلمنا يلا لما تكلمنا على الرزق قلنا في أسباب مشتركة وفي أسباب خاصة ولا لا فيه أسباب مشتركة بين المسلم والكاف فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها ورزقهم كما ترزق الطير تغدو وتروح تغدو وتروح هذه الأسباب تغدو وتروح هذه الأسباب وكاين المؤمنين خصهم المولى عز وجل بأسباب خاصة به قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نارا أسباب جعل الله تبارك وتعالى العبادة سببا للرزق فكيف احنا الآن المولى عز وجل قد جعل هذه العبادة في موطن وين الأسباب تنقطع يصبح بعد ذلك هذه الأسباب الشرعية سبباً للرزق كسيرة الرحم إذن هذا يدل على أن هذه الأمور ثابتة في الشرع ليس الإنسان أن يعني يقول بخلاف هذا واضح فهذا الأمور ما يقدرش لا يستطيع الإنسان أن يردها يعني ولا أن يقول فيها شيء بعد ثبوت ذلك في الشرع لكن الإشكالية هو التقليد هذه المراحل لما تقال الكلمة وبعد ذلك تؤخذ أب عن جد، أب عن جد، أب عن جد، يصبح لك الأمر كأنه من الدين. وعليكم السلام. يصبح شيء كأنه هو الدين. ولهذا تقع الإشكالية من هذا القبيل، هذا لما نتلقى هذا بدون عودة إلى السنة في حد ذاته، تبقى الإشكالية قائمة في حد ذاته. وهذه مسائل عديدة مرنا بها وتكلمنا عنها وبيناها يعني بوضوح يعني. نعم شيخ، هل من كلمة في مسألة تتبع القضاة وتتبع المساجد؟ كلمة قلناها تكرمت. والله شو نقول، أنا بالنسبة إليها في هذا الباب، هذا يعني باب الصلاة والقيام، أبني على شيء واحد، يعني أن لا يكون المقرأ يتعب في قراءته، وذلك من جهتين: الأولى الإسراع في القراءة، هذه الأولى. ثانية الخطأ في القراءة. في مثل هذه إذا وجد إمام مثل هذا وتركه الإنسان وذهب إلى مسجد آخر، عندي ما في إشكالية. أما إذا كانت قراءته قراءة طيبة واضح ليست فيها أخطاء، قلتها من قبل، ابكي على شيء واحد، ابكي على قلبك، هذا وش نقول؟ ابكي على قلبك، هذا وش نقول؟ لأن الآية التي يقرأها هذا هي نفس الآية التي يقرأها هذا، إذن فالإشكالية هي أنت ومعايشتك لكتاب الله عز وجل، مع أن لا ننسى طبيعة البشر حبه للصوت الحسن، يعني من طبيعة البشر يعني حبه للصوت الحسن، يعني تميل نفسه لمثل هذه الحديثات. لعلي من باب سدد وقارب، وهذا ما يلوح للآن وأنا أتكلم عن هذا الموضوع الآن، يعني من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أن الأمر يقوم على شيئين، وهذا من خلال النصوص التي بين يدينا يعني، والمسألة تحتاج إلى استقراء شوية حتى يكون الكلام يعني ليس على كواهله. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني يتكلم عن حسن القراءة في الإنسان في حد إذا أوتيته، مش أنت عندك، أنت صنعته، وإنما عطاه من عند رب العالمين كما قال: وكان أن جسد ماذا؟ حسن الصوت، وكما سمع الجماعة 10 من الغلمان الذين أذنوا فرأى من هو أحسن صوتا فنجاء به. هذا من جهة يعني في بيان حسن الصوت، وخاصة في كتاب الله عز وجل زيادة في التحسين جائز، كما قال أبو موسى: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. زدت حسنت أكثر في القراءة من أجل الانتفاع، مش من أجل يعني ما يطلبه المصلون، وإنها من أجل أن ينتفع بالقراءة. ثم وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يأخذ القرآن غض طريا كما أنزل أمي عبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع أن الأول أوتي مال مزمار من مزامير آل داود، والثاني قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أمي عبد. يعني هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين هذا وبين هذا. الأمر الآخر والذي أظن هو عليه المعول في هذا، وهو يدل على معايشة القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاها، كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن في قيامه إذا مر بآية تسبيح سبح بيداي استغفار استغفر، يعني معايشة القرآن في حد ذاته العيش معه. نجد قال أن أحسن الناس قراءة من إذا سمعتموه في القرآن حسبتموه يخشى الله، يعني كأن القرآن الذي يقرأه يعايشه، يعني هو في حد ذاته من خلال قراءته تشعر أن فيه خشية. فمن خلال هذه النصوص يتبين أن القضية ترجع أولا وآخرا، فمن خلال هذا يتبين أن الأمر يعود على هذه الأمور. فهذا النوع من التتبع الآن أصبح يمشي على حسب حال الأصوات، والناس يبحثون عن الأصوات في حد ذاته. ونذكر مرة قامت الدنيا قعدت علي، كنت في سبل في السلام، جيت مار وصليت ثم يعني تراويح، كان يقرأ واحد مقرن جيته من يعني عادل برمي كبير لا سيد أو كان حاضر ظهر كان حاضر في الواقع. فإذا به يتكلف مرة هاك مرة هاك مرة هاك. فلما أتم الصلاة ذهبت إليه في المجمع، قلت له أردت أن أسمع الفاتحة بقراءتك أنت الخاص، لا تزيد على ذلك ولا تنقص، بقراءتك وصوتك الخاص. قرأ الفاتحة كانت على أحسن ما يكون. قلت له لماذا لا تقرأ بهذه القراءة حتى تبحث مرة على البرمي ومرة على فلان ومرة على فلان، وهذاك سيذهب بعد ذلك ماذا من القارئ؟ ماذا؟ الاهتمام بالتفاعل مع القرآن. يصبح يبحث عن ماذا؟ عن الصوت وتقليد الصوت في حد ذاته، وهذه أكبر مشكلة في القراءة. ممكن تلقائيا من الإنسان، يعني هذه حتى لا نجعل الناس كلهم في جهة واحدة، ممكن الإنسان بكثرة سماعه لمقرأ ماذاك بدون شعور منه ماذا يمشي معه، فذاك لا يكلف لا أمر غير يعني مطالب به وغير نقول إحنا نقول تخلى عنه، هذا هذاك عادي في حد ذاته. أما أن يصبح يتكلم ذلك هذا، فأنا أقول القضية كلها تكمن في شيء واحد، تكون قراءة حسنة ما فيها تكلف ما فيها كذا، ليست فيها أخطاء ليست فيها سرعة. في هذا الحين ابكي على شيء واحد، وهذا الشيء الواحد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو؟ عندكم حديثين يعني. عندكم حديثان راح العشر اللون. حديث الأول حديث داعش، حديث الخوارج. ما سمعتش أنا. لا ما سمعتش أنا. أنا حتى ما سمعتك لا أنت ولا هو. فإن هناك ما سمعت حتى واحد قلت حديث داعش لا يتجاوز قرآن الطرقين حناجرة، هذا يقرأ ما يقرأ لكن التفاعل ما فيه. وكي على القلب كما يقول أصحاب الغرب، واللي في القلب في القلب. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما تكلم عن الجن، قال لقد قرأت هذه السورة على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن مردودا، أحسن مردودا منكم. معنتها يدل على أن النبي قرأ وقرأ، قرأ هذا على الصحابة وقرأ هذا على الجن، فالقراءة هي نفسها نفس القارئ، ما تبين تغير اسم قارئ واحد آخر، قارئ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة سمعوا والجن سمعوا، فالجن ماذا فعلوا؟ تفاعلوا مع القراءة، والصحابة لم يتفاعلوا. فالآن القضية وين هي؟ في تفاعل الإنسان. أنا رأينا الآن نفس القارئ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش غيره، ومع ذلك هؤلاء تفاعلوا وكانوا أكثر مردودا من الصحابة رضوان الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة وقال قرأت هذه السورة على أخوانكم من الجن فكانوا أكثر مردودا منكم، يعني أكثر تفاعل. فكلما قال فبأي آلاء ربكم تكذبان، أجابوا لا بشيء من آلاء ربنا ماذا نكر. فهذا يدل على القضية كلها تكمن. لازم نقول أنا ابتداء حتى من هذا، أولا عدم الإسراع في القراءة حتى الإنسان يمشي مع القرآن، ثانيا أن لا يكون فيها يعني أخطاء فادحة بحيث يكسر حتى يتعب الإنسان أثناء القراءة واللي يروح البيت وأحسن يصلي وعد البيت وحسن. هذا ما عندي فيها شيخ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، المقصود على قراءة ابن أم عبد غضا طريا، قال يقرأه غضا طريا، يقول تو نازل كما أنزل. دليل على أنه صوت وأداء وكل شيء مع بعضه بعض. والآخر قالوا لقد أوتيت مزمار من مزامير يدي، حبيت أقول لك أن القرآن هاوديك هذا قال وهذا قال، لكن هذا قال لقد أوتيت مزمار، هذا قال غضا طريا كما أنزل. زاد النص الآخر حسبتموه مال يخشى الله، يعني في قراءته فيه تفاعل. ثم بعد هذا بعد ما بينت هذا بينت لكم الذين يسمعون قارئ واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا أكثر مردودية من هؤلاء، مع أن هؤلاء من الإنس وهؤلاء من الجن. فإذا القضية تكمن الآن في الأداء الحسن كما قلنا احنا، ثم أنت معايشتك للقرآن. علاش قلت أنا وأنا أشير إلى هذه الجزئية تكون قراءة متأنية، لأن القراءة المتأنية تسمح للإنسان أن يعايش القرآن في حد ذاته، وإن وقت دعاء على الأقل يدعو وشيء بسيط ولو وقت كذا. ولهذا لما أصبحت القراءة اليوم هو الانتهاء من 11 ركعة بسرعة، ما أصبح الإنسان يستطيع أن يقول لا يسبح ولا يدعو ولا يفعل أي شيء كان. ممكن إذا كان يتفاعل دمعت العين هذه ممكن تحصل فقط، أما الأشياء الأخرى لا يستطيع أن يعايش ذلك الحد. فهذا ما لدي عتيد، ما عندي شيء زيادة على ما في النصوص التي ذكرتها الآن، يعني فيه من هو حسن الصوت وذلك لقد أوتيت مزمارا، وفيه من إذا قرأ قرأه غضا طريا كما أنزل، معناتها له آثار كبيرة. ولهذا لما كان غضا طريا قال سمع هذا بدون طلب وطلب هذا أن يقرأ له، صح ولا لا؟ من طلب أن يقرأ له؟ أبوي بن كعب. قال لا لا اقرأ علي القرآن. قالوا اقرأ علي، قال أقرأه عليك وعليك السلام أحب أن أسمعه من غيري. فهنا ترى طلب في حد ذاته أن يقرأه عليه، لأنه هو القائل كما أنزل غضا طريا كما أنزل، فطلب منه أن يقرأ عليه ما يقرأ، فقرأ عليه. فلما وصل إلى قوله تعالى حتى إذا جئنا من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فإذا عيناه تذرفان. والثاني قال أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ما قال عيناه مات تذرفان. وهذا كلها من النصوص إشارات مني، أنا أقول لك أنا ممكن الإنسان في مثل هذا الموضوع يحتاج شوية نفس طويل يعني وبحث لي يعني يثبت هذه اللفتات يعني بأقوى مما يتكلم الآن، يعني ولو أن الدلالات واضحة في حد ذاتها من النصوص لكن تكون أقوى من ذلك. أحيانا الإنسان عندما يتكلم عن قضية فيرتجل القضية بما يبدو له من النصوص وما ترشد عليه من فقه يعني واضحة فيها، لكن دائما أبدا كما نقول إحنا يحتاج الإنسان في مثل هذه القضايا أن يبحث ويزيد ويراجع ويفعل. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه الجزئية في تتبع القراء وغيرها في أمور هذه. نعم. شوف أنا بالنسبة للحديث نهي عن تتبع المساجد، المقصود من هذا الحديث وكيف الجمع بين هذا الحديث حديث صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه صلى الله عليه وسلم؟ أين تتبع المساجد؟ حديث معاذ. وراء تتبع المساجد، وإنما كان لأن لو كنت تجيب هذا دليل معنى هذا راي يقول في جواز تتبع المساجد، حبيت تقول هكذا ولا حبيت تفلسف يعني ردة من اين هذا يسمى تتبع المساجد؟ حبيت الاشكاليه تاعك بين حديث تتبع المساجد وحديث فتان انت يا معاذ، وين التعارض عندك انت يعني؟ أنا سألتك أنت، أما ربما أنا أتكلم عنك أنت، إن إذا أنت سألت هذا السؤال هذا بين لي إشكاليتك لعلي أعينك على الخروج منها. أما تقول لي ربما يفهم واحد لي فهم يجي إنسان بعد إن شاء الله، صح ولا لا؟ في مرات أقدر يقول لي واحد أو شيخ صالح محمد صالح بن عثيمين أنا كنت لقى ما إنسان تكاش في الجنة يا أخي، ربي يعطي طلبات الناس ولا لا؟ ثم تكاش من ذكر مسألة من مسائل قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين وأراه في خالفة دل نقول والله عبيت لك يا رب العالمين، نشوف نحاور شوية القضية ما أنا نحاور أنت تفضل أنت. لا قصدي ربما نقول فيها إشكال موش ليس فيه تتبع المسائل، أردنا منه التوجيه. هل واحد قال بهذا سمعت ولا استدل به واحد سمعت أنت؟ ما لا أنت هو صعب المصيبة يعني. حديث معاذ ليس في ذلك، تعرف حرص الصحابة على أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على الجلوس أطول وقت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل قريته وبلدته وجهته حيه ينتظرون حتى يعود، أنا وأقرابهم ينتظرون حتى يعود في أمهم. فليس فيه تتبع المساجد لما يكون عبد الله بن مسعود يترك الصلاة خلف الإمام الحي ثم يذهب إلى حي آخر ثم تنقل. يعني بالنسبة لهذه القضية مع الرسول صلى الله عليه وسلم منتفي انتفاء كليا، يعني اللي يجوا من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو من أجل العلم، بل يتناوبون كما هو معروف أحيانا، فيه من هو ملازم على الدوام للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه من يتناوب مع غيره على الحضور إلى الاستفادة من العلم تناوب، فليس فيه هذا الدلالة في وجه من الوجوه. شيخ هل شيخ من دواية تتبع المساجد أن الشخص يقول ربما إذا كان إمام ليس كامل في هيئته مثل إذا كان ما أدري إيش دخل، أنت قلت لك من الأول نحي يعني الإمام وهيئة الإمام وشكل الإمام وحال الإمام نعيها كليا. لأن هذه القضية اللي تكلم عليها أنت لم يعتبرها الشارع. والوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى. قيام المقتضي ولا يجدل فهو ملغى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، أقرأكم ماذا؟ أقرأ أكثركم حفظا. إذن لم يلتفت حتى قالت المرأة وهي تصلي مع الجماعة غطوا عنا استقاريكم. إذن فهذا يدل أن هذه القضية لا اعتداد بها ولا اعتبار بها. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قيل له وقد حوصر وجاءه بعض الصحابة مع التابعين فقيل له ما بالنا نصلي خلف إمام فتنة وأنت إمام عامة؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه خير ما يفعله الناس الصلاة، فإذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. معناتها إذا صلوا جماعة فصلي أنت وإذا أساءوا فاجتنب الإساءة في وقتها. ولهذا سئل الحسن البصري عن الصلاة خلف المبتدع وهذه أكثر من الهيئة، فأجاب الحسن البصري ماذا قال؟ صلي وعليه بدايته ويقرأ لك ماذا؟ كلام الله عز وجل. فمن المستحيل أن يزيد في كتاب الله وينقص منه في حد ذاته للدعوة إلى بدعته، وإنما هو يقرأ القرآن. فهذا يدل على أن هذه الأمور غير معتبرة بوجه من الوجوه، يعني ما عندهاش أي دخل. تفضل شيخ. شيخ لو كان لم يجد هذه الشروط في أحد المساجد للتقرب إليه، وش هي الشروط؟ يعني الأئمة يسرعوا في الصلاة. هذا قلنا يرجع في الوقت. إذا كان نقول إحنا كان يسرع، كان أنا صليت في جهة الغرب في أيام زمان يعني والله ما تسمع غير إين أون إين أون، توصل على غير هذيك أون مؤمنون نون ولا مؤمنين إين، هكذا كان غير إين أون. هذا ايش تعرف في السنوات القديمة قبل ما يعني يتعلموا الناس حسن القراءة في الجزائر وغير ذلك، هذا كوش تسمع ما تفهموا له شيء غير إين أون. شيخ هل إنسان يقدر لا قلنا إذا كان في إنسان سيدخل يصلي بعد يولي يصلي على أعصابه، ما الفائدة من الدخول المسجد؟ أن القراءة هو يعني يلحن فيها لحن جلي ويتعب الإنسان. فرض قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، مثل هذا ويش تقعد تصلي وراي يتعبك؟ أحسن شيء أشكر على البيت. شيخ تتمة السؤال شيخ هل يستعني يصلي وحده في البيت في الثلث الأخير؟ يجد نفسه أنه يتدبر كلام الله. شوف هذه القضية تكلمت عنها من قبل وبينت بيان فقط علي الشسم. أنا سأبين لك بينت هذه القضية من قبل. الرسول قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان ما حدد القيام ولا عدد الركعات ولا أين يكون القيام ولا أي شيء كان ولا جماعة ولا فرادة. إذن من قام رمضان تستطيع أن تقوم رمضان وتحصل على هذا في بيتك. لكن وردت فضيلة في المسجد أنه يكتب له ماذا؟ قيام ليلة. قيام ليلة هذا وش فيه زيادة؟ يعني حتى لا نضيع على الناس المقصرين في الإتيان الذين يأتون المساجد لا نقطع عنهم باب الخير. نقول الرسول عندما قال من قام رمضان ولو تصلي المرأة في بيتها ركعات لتستطيع صلاة في البيت، مش لازم تروح، مش لزام أن تذهب إلى المسجد لتؤدي هذه الصلاة، هذا خطأ. أنا لابد أن أبين للأهل وللناس جميعا أن من قام رمضان لا يشترط فيه، لأن أصبح عند الناس اليوم قام رمضان وين؟ لا قيام إلا في المسجد، وهذا خطأ. إذن ما دام هذا الأمر كذلك هذا يعود إليك أنت. إذا أنا بالنسبة إلي لو ندخل ويبدأ يكسر في القرآن يعني تكسير وليست فريضة ننصرف. يقول لو لا يطيل في السجود ينقرهم نقر وغير هذا، أنا أصلي في نافلة ليست فريضة ملزم باتباعي، ولهذا قال يصلون لكم فإن أساءوا فلكم ولو أساءوا فلكم، قال فليؤم فإن فيهم الضعيف. هذا كل الخطاب موجه لمن يصلي وليصلي مع الجماعة. إذن أنا في قضية نافلة، فلما أصبحت قضية نافلة أين أنتفعه أولى في حد ذاته. ولو أن الفضيلة الصلاة مع الجماعة فهذا. ولهذا عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وارضاه لما قاموا ومع الجماعة وهو الذي جعل الإمام قال والتي تنامون عنها أفضل، يعني التي هي في مال في ثلث الأيخ، إن هي الهدي النبوي في حد ذاته. إذن لابد تكون هذه الأمور ماشية في هذه الصورة يعني. نعم. إذا كان الإمام نعم إذا كان الإمام يقرأ قراءة جيدة والإنسان يصلي العشاء ثم ينصرف له ذلك صلى العشاء ينصرف، قال والله لا أزيد على ذلك، قال دخل الجنة إنصرف. هذا أمره هو إيه. فما قلت لك الآن انتبه معي جيدا، نحي فكرة الإمام صلاة القيام رمضان مع الإمام لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيخ لم يعصي الله ولكن حرم نفسه. زيد فضل. نعم. هذا الفضل. شيخ لم يعصي الله ولكن حرم نفسه. ما نقدرش نقول حرم نفسه. حرم نفسه شيخ. ما نقدرش نقول. شيخ يقدر يدي أجر قيام ليلة. نعم. لو انصرف إلى البيت. من صلى الصبح في جماعة وصلى في جماعة كتب له قيام ليل. شيخ لو كان يكمل مع تروح مع الإمام يدي زوج. وش قال لي هو؟ ماذا اعترض عليه ولا لا؟ لا شيخ حرم نفسه من ما صلىش مع الإمام حتى ينصرف. فهمني الآن أنت راك تقول حرم نفسه. ما لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف. أنا قلت لك أنا لا أستطيع أن أحكم هذا الحكم إلا بمعطياتي السابقة. فهمتني؟ وأظن أنك سمعت معطياتي السابقة. معناتها كما قلنا قبل هو يراه يقرأ مليح، نحى المبررات بينك. لا لا انا مع ذلك نقول هذا يقرأ مليح ما يقرأش مليح يرجع للشخص في حد ذاته والامور ترجع لشهاده. انا في هذه الامور لا نلزم الناس بالحضور، وكان امر لازم تعلمه وانت كذلك. اما تدري ان في الليله الرابعه التي لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للناس؟ مش هتقعد تكلم يعني. ماذا قال للناس؟ طيب خرج دك انت نفسك، انت هو لحد نسوي ها يا سيدي. لا قلت لك اسمع مني وقلت لك ماذا قال النبي. سألتك لماذا تركها النبي، هذه سمة حيدة. عرف الحيدة ولا لا؟ هذه حيدة. سألتك هذا السؤال أنا؟ ماذا قال؟ أيها الناس، ألا أيها الناس صلوا في بيوتكم. آخر شيء قال نقول الرسول يا ربي أنا قلت لك الرسول، ما قلت لك عمر. أنا أجعل تعارض بين فعل الرسول وفعل عمر؟ تعارض عندي أنا؟ ألا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن صلاة الأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، آخر صلاة وآخر كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، وعلى هذا كان مذهب عبد الله بن عمر وهو حريص على اتباع الهدي النبوي. شيخ، في تلك الحالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم، كانت قيام الليل منفصلة عن العشاء، يصلون في بيوتهم لأنها منفصلة، معناتها ما دام هو في بيته يصلي في بيته. وش هو؟ أما ما دام منفصل عن العشاء، شو الفلسفة هذه؟ نتكلم على قيام الليل، شغل التراويح. وش دخل العشاء في هذا القضية يا رحبة بابا؟ شيخ، في زماننا صلاة التراويح راهي في تأتي بعد العشاء. هذه بدعة على خلاف الحج. ما لما نزيدوش نصلوا احنا تراويح شيخ، خلاص شيخ نصلي العشاء وننصرف. هذا قلت سلفية انا، شوف عند اللي اعترض انا قلت لك بدعة على خلاف الهدي. خلاص ما لا شيخ، خلاص ما لا شيخ، نشروها. قال الشيخ، قال الشيخ قال دوك انا نحاور فيه علميا باش يبين قدرته العلميه. قال قال الشيخ انا اصبع، قال لما قلنا العوين يقول القلق قال كبيره والدنيا. قال قال شيخ ايدي والله تعلم فيهم القرير. قول يا اخي كمال شيخ، ما دام التراويح هي الآن بعد العشاء، هنا نعملوا بحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف. لا، ما دام الإمام من صلى نكملوا مع عشاء. ما قالهاش النبي بعد العشاء عند بداية القيام، ما قالهاش. الأصل فيه هو نفسه في الفطار ولا في الصيام؟ لا لا لا لا، ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى التراويح بعد العشاء، قيام رمضان بعد العشاء، ما قالهاش هذا، وإنما قالها لما صلى الليل نحو من ثلث الليل والناس شطر الليل، فقال له لو نفلتنا ليلتنا هذه، قال ما صلى مع الإمام حتى ينصرف، قام بعد العشاء وقال هذا الكلام لما قام ذاك القيام. يعني شيخ الحديث هذا لا يصلح في وش هو؟ في حالتنا شيخ، العشاء لما تكون تروح بعد العشاء. شيخ لا يصلح الحديث هنا. عشان بفهم بارد خير. لا يصلح، وأنا جاز أن هذا القيام بعد العشاء ليس من الهدي، ما يشككني فيه حتى واحد، لأن ما حصل الرسول قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كان كل صحابي يقوم وحده على الأصل الثابت من قبل وهو صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلى المكتوب مسجد. هم شاءوا مع الأصل هذا، لكن كان في بعض الناس الذين لا يحفظون، وكان بعض الناس يحبوا يصلون في القرآن، فجاءوا إلى المسجد ليصلوا، فعلموا بصلاة النبي فصلوا بصلاته فأخبروا الناس، فجاء العدد، ما كانت بعد العشاء بشرط. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورضاه في على في زمانه صلى هو العشاء ثم انصرف، دخل البيت العمل ثم خرج فوجد الناس يصلون، ما فيش دلالة أنه كان بعد العشاء، لأنه هو الذي كذلك تم في هذا. يعني بالنسبة لي أنا نجزم أن ما كان في قيام رمضان بعد العشاء، ما قلتهاش من قبل، يعني ما قلتهاش مثل الصورة هذه، يعني قلنا هذه وتكلمت وقلت لكم لما رضينا عن ذلك الرسالة اللي قريناها بيتنا تعباتنا، قلت لكم هذا على خلاف الهدي، لم يثبت شيء عندنا أن القيام كان بعد العشاء مباشرة، لا في عهد الرسول لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أي واحد شيء، ما عنديش هذا الأمر، هذا أنا تكون بعد العشاء مباشرة. نعم، هو الآن عندنا هدي النبي في القيام بعد أن ينام يقوم، ولهذا في الليلة الأولى لما جاءوا صلوا بصلاته فأخبروا الناس، كان العدد قليل، لو كان بعد العشاء كانت الأمة كلها تصلي، إذن هذا دلالة في عهد عمر بن الخطاب. كيف كيف قال الشيخ محمد علي فركوس، قال لك يبحث عن مسائل الشاذة ويدلل لها، فهذه من المسائل الشاذة عنده هو يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلعلي أبلغ الأسباب. ها يا ست خرجها أنت الحين، خرجها مسألتك مع الإمام مع كذا. وانت وصاحبك اللي مقابلك من دي. تفضل اخان. لا شيخ مكاش مشكلة. خلاص مكاش مشكلة. يعني الان القيام بعد العشاء ليس من هذه. ايه لحد الان شيخ. لا انا بقول لحد الان. إيه؟ عندك خلاف هذا؟ لا شيخ. ايه من النصوص عندك؟ ما عندي شيخ، احنا خلاص درسنا هالمسألة هذه شيخ. اذا وعلاش لحد الان؟ راح ينزل لك الوحي بعد؟ لا شيخ كون شيخ راح ينزل لي الوحي من بعد، قري النصوص هذا وش كاين؟ وقال لي لحد الان، يا اخي دق تسلم. شيخ احنا قانعين ان الهدي النبوي هدي السلف أيه. ان العشاء لا تراوح لا تكون مباشره بعد العشاء. ما شاء الله تبارك الله. بقى عندي شيخ ظاهر النص من صلى مع الامام حتى ينصرف. ما صلى مع الامام ينصرف متى قالها؟ قلت لك متى قالها؟ شيخ ليست العبره بعموم اللفظ. ليس بعموم اللفظ، لان في مساله خاصه في قيام خاص قالوا لو نفلتنا ليلتنا هذه في هذا القيام. اي مصطفى خير ان شاء الله. اراد اتمام الاجر. يعني قالوا هذا الوقت درته شويه يكون زدتنا. قالوا من صلى مع الإمام قيام رمضان كما صليت معي أنا كتب له قيام ليل. من شارك الإمام في القيام كتب له. من صلى على هدي لازم نحطه هذا معانا. هدي هذا فرغنا منه. لا هدي كنت ما تبغى هدي قال لي هدي فرغنا منه هدي على مال النبي مهلهل. إمام قام هو شاركته في القيام. ها؟ لا الإمام الذي يقوم لازم نقوم القيام الذي قامه الرسول. بارك الله فيك وفيك. نقولوش آخر ليل. لا لا من بعد نصف الليل وانت رايح. قال فقام بنا نحو من شطر الليل. قريب نصف الليل. فهمت الآن راني كيفاش راني ندير حسابات يعني. أعطانا قيام شيخ. أعطانا. والليلة الثالثة حتى قال كنا نقول الفلاح الفلاح خلاص الجر الجر طولت علينا ياسي. إذا كانت حالة هذه شيخ وأطار الإمام كتبت لهم قيام وليلة وكان خير لهم أن يصلي منفردا. لا مازال عندي نص سلاف. أراد أن يمسكني بس يسلم له. لا مازال النص الأول اللي قلت لك البجاج. ألا أيها الناس صلوا في بيوتكم. يعني لولا والله أعلم وانا اقول في ما فهمته انا من النصوص يعني مجموعها وتوجيهي لها يصبح ان افضل صلاه القيام في البيت لولا توجيهي ما زال لاني قلت لما قال النبي الا ايها الناس صلوا في بيوتكم قلت الليله لياتوا هذيك الليله صلوا ولا ما صلوا ما صلوا كانوا ينتظروا الصلاة خلفه معناتها الليلة اللي من بعد هو معتكف كذلك راح يصلوا ما يصلوا إذن حتى وإن صلى كل واحد على انفراد لا يحصل له أجر الجماعة يصبح منفرد فهذا رؤيتي لهذا وأنا أقول يعني مما فهمته أنه لما قال ذاك الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حالة خاصة وهو أنهم إذا جاءوا إلى المسجد من المستحيل أن يصلوا جماعة بحضرته هو في المسجد. شيخ هذا اسمعني شيخ هذا وقعت وقت أم خطر رضي الله عنه أنهم رأوا يصلون فرادى. ليش اسمع منك؟ وإذا لصلوا فرادى ليس لهم أجر من قام مع الإمام. لا هم صلوا فرادى ثم جمعوا أم خطر رضي الله عنه وقال هي نعمة البدعة. هما جايين وقاعدين في المسجد متفرقين عمر ماذا فعل جماعة شيخ لماذا لم يردهم نعم شيخ لم يأمرهم عدم الصلاة في لماذا لم يدلهم على الأفضل أن صلاتهم في بيوتهم أفضل هذه واضحة عندي شيخ عمر بن الخطاب رد عليه ما تكلم أنا رد فضل على المصطفى والتي تنوون عليها أفضل لا هذه فرق منها لا هو ما قصد هذا فرق منها أفضل صلاة المرأة فيه وقال لا تمنع إماء الله مساجد الله حبوا يصلوا في المسجد عمر لازم يمنعهم، هذا جايز صلاة النافية في المسجد. أما كانوا يبتدرون السواري بعد المغرب، عمر لا يستطيع أن يمنعهم جواز صلاة النافلة في المسجد، يصلوا على الواحد في المسجد، ومستحيل أن يتجرأ يمنع عمر، لأن الرسول بين الأفضلية في المسجد، ثم هم جاءوا المسجد، جاءوا المسجد. إذن ما ليس وجه دلالة فيها كلية ذن، هذا جاهزة. لكن الخطاب وجههم إلى هو خير، إن اجتماع النافلة. يا الأخ، الأخ، أفهم مني أنا. أبوا إلا أن يأتوا إلى المسجد، اجتماعهم أولى من تفرق ولا لا؟ ما بقيت أفضل صلاة المرأة في بيتي يا خلاص، ما زلت على الرأي الأول. حبيت نتمسك أنا برأي تعالى بغير توجيهي الأول، ألا صلوا في بيوتي؟ ونشد في هذا وعندي الحق. صح ولا لا؟ قوة الدليل ثابتة ولا لا؟ خلاص. لكن لما أنا أوجه هذاك التوجيه من خلال تعاملي مع النصوص، قلت في هذه اللحظة مستحيل تقام جماعة بحضرته داخل مسجده صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا أخال؟ فالتوجيه هذاك نذكر مليح في ورقة، ها في حسن يسعود، كان اعتراض الأخ رشيد، قال ألا صلوا في بيوتهم صلاة الجماعة، وعبد الله وثبت عن عبد الله كان يصلي في بيته، مش عارف من صاحب الآخرين. هو قال لي هذا كيف نفكر أن في القضية كيفاش ليه هذا النصوص كيفاش تجمع بينهما؟ ذاك الوقت فكرت ماليا فقلت له ثمة مستحيل أن تقام صلاة يفضل فيها قيام ليل بحضرته صلى الله عليه وسلم، لأن هذيك الليلة ما صلوا والليلة اللي بعدها حتى ولو جاءوا لا يصلوا، ومن المستحيل أن يجتمعوا في المسجد في مسجده بجماعة، لازم حتى وين صلوا يصلوا مال فراد. وهنا تصبح ماذا؟ صلاة المغرب، لأن من صلى مع الإمام غير ثابت. فهم الآن لما جاءوا الصحابة بعد ذلك على عهد عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق كانوا يجيوا يصلوا في المسجد، لماذا؟ كان في من يحفظ قرآن، من لا يحفظ، من لا يحفظ يصلي على الوجد، من يصلي يصلي معه، فكان يصلي جماعات، مش داخل المسجد، مش جماعة واحدة، جماعات، مو جماعة واحدة، جماعات تصلي، هذا مع واحد وهذا مع واحد وهذا مع اثنين مع ثلاثة، هي جماعة. فلما رأى عمر أنهم أتوا إلى المسجد وجاءوا واجتمعوا قال لماذا نتركهم هكذا، نجمعهم على ما على إمام واحد هذا أفضل. وما قال عمر بالنسبة لنا، يعني لا أستطيع أن أحكم أن عمر حكم بعودة السنة في هذا، قال وهو القائل والتي تنامون عنها أفضل، هذا استطاع أن يؤشر وجمعهم على إمام واحد، وما قال لهم ما صلى مع الإمام حتى ينصرف حتى نثبت أنه أعادهم إلى صلاة النبي، لكن من خلال هذا يعود يرجع من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأن أصبح ذاك إمام رسم العمر الخطاب الذي أدى به، بل جعل العمر الخطاب إمامان، إمام للرجال وإمام للنساء. فإذن هذا ما نستطيع أن نقول يعني في هذه الجزئية الحاج الرشيد، والله أعلم. هذا توجيهي فقط، ما كانش غيره يعني. شيخ أنا أفكر لماذا بعد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى صلاة قيام في المسجد؟ أي هم رجعوا كما قلت لك من قبل، ممكن واحد عنده بيت ضيق وعنده ولدات كثير ما كانش واجب يصلي، مسكين راح المسجد يصلي، واحد ما يحفظ شيء من القرآن قال لعلي أجد من يصلي فيصلي معه، هكذا قالوا لا يصلي الرجل بصلاة الرجل، هكذا قالوا في النص ولا لا؟ نعم يصلي الرجل بصلاة الرجل يصلي بكذا، بل ثبت أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصحابي لكن يصلي بأهله في البيت، أبي بن كعب كان يصلي بأهله في البيت. إذن هذا كله يدل على أن القضية كانت بصورة أخرى بغير إحنا ما نتصورها نحن. فهنا رجل القيام الليل هو خاص بالرجل دون المرأة مع الإمام، أنا عندي يعني يشمل الرجال والنساء، ما عنديش خلاف يعني. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، عموما يعني الرجال مع النساء، وليس لي دليل يخرج المرأة من هذا الفضيلة، علاوة على ذلك في الليلة 27 النبي جمع أهله وأيقظ أهله وغير ذلك، وقد فعل نساء النبي اعتكفنا وأردنا الاعتكاف ثم هدم البيوت صلى الله عليه وسلم، وإذا اعتكفنا ما قال صلي في بيوتكم بل جمعهم وجاء بهم ليصلوا معهم، فدليل على أن أفضلية الصلاة جماعة في رمضان على خلاف الأصل يعني، فتشمل الرجال والنساء والله أعلم، هذا ما يبدو لي، لأن تلك الفضيلة قيام ليلة ثابت لكل الناس اللي صلوا ثم معهم، والله أعلم. نعم شيخ، أقلها ركعتين. نعم، إيش الفرق قيام ليل بين المسافر والمقيم يا؟ قال إن استيقظ وإلا كتبت له، معناتها قد تكتب قيام ليل، من قام ركعتين تكتب له قيام بقيت ركعتين. بس قول لا لا فين الهدي، أنه كان يقوم بإحدى عشر ركعة وقام بسبعين وركعتين وهو جالس، تسعين وركعتين وهو جالس، لأن الهدي والله يعني بالنسبة إلي قيام هو اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يعني. والله أعلم. شيخ قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وتر، هل النافية بعد الوتر وعنده خلاف؟ لا هو صلى خلف الوتر ركعتين، وأمر المسافر قال أن هذا السفر جاد ومتعب، فنعم أي نعم، قال فمن أوتر فليركع ركعتين فإن سقيت قضى وإلا كانت له قياما، يعني يدل على أنه إذا قام يصلي بعد الوتر، هو أمره أن يصلي بعد الوتر ركعتين. في الأيام العادية يعني إذا صلى الوتر بعد العشاء كأنها لا يقوم بعد العشاء، ما فيش قيام بعد العشاء مباشرة، وإنما رخص للنبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يصلي ركعتين بعد العشاء بشرط للتعب الذي هو عليه، فإن استيقظ في آخر الليل دليل على أن القيام دائما يكون بعد النوم كذلك، وإلا تلك الركعتين كتبت له قياما يعني، فكأن أقل القيام ركعتين وأنت زايد يعني، والهدي النبي 11 ركعة آخر شيء هذا. والله نعم. بالنسبة للقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي البطلان، هل هي على إطلاقها؟ وهل هناك وجه للتفريق؟ هناك من العلم فرق بين العبادات والمعاملة في العمالة بالقاعدة. والله أنا في هذه الأمور قاعدة كقاعدة قاعدة صح؟ كقاعدة قاعدة ينباز ينباز لا باز هي القاعدة، قاعدة كقاعدة قاعدة، لكن الإشكالية مش في القاعدة، في التطبيق ثمتها، هذا هو الإشكالية. خلاص عرفت في تطبيقها يعني شيخ، هني قلت لك الآن أنت تتكلم الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، هذا كقاعدة قاعدة، لكن المشكلة ليست في القاعدة، في تطبيق هذه القاعدة. وهذا السؤال وجهته للشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى سنة 89، فقلت له شيخ ناصر قاعدة النهي وقاعدة الأمر كيف التعامل؟ قال لي القاعدة كقاعدة قاعدة رسول الله شتيم بعض نعيه لباز أنت إذا قال رأت لباز راكم، قال لكن الإشكالية في التطبيق. سبحان الله، ومن فرط ذكائه رحمه الله تعالى وفطنته قال لي الإمام الشوكاني هو مؤلف كتاب ماذا؟ إرشاد الفحول، ويتكلم عن هذه القاعدة في إرشاد الفحول، النهي يقتضي التحريم، الأمر يقتضي الوجوب. قال هذا نفس الإمام اقرأ له في نيل الأوطار، قال لي شوف شخص واحد آخر كلية. لماذا؟ لأن هذه القاعدة كتجيبها بعد جيب بعد فهم السلف الصالح، وهو جانب قضية بسيطة جدا. قال ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم؟ فقولوا مثل ما يقول، على القاعدة هنا قاعدة قاعدة، قولوا الوجوب، لكن هذا الوجوب يقولوا هذا، قال لم يفهمه السلف الصالح الوجوب، يعني تخلفان فهم السلف الصالح، معناتها من الأمور الهامة جدا في باب أصول الفقه إدخال فهم السلف الصالح، وعند الأصوليين لا يذكرونه لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم هم أول من عايشوا التنزيل وفهموا النصوص وفهموا القواعد وتعاملوا معها وأخطأوا في القواعد وصوبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى بهذا من غيرهم. إذن أول ما يرجع ثم يرجع إليهم، وقبل أن يرجع إليهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين، وأن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن ما هيش مجرد قاعدة، إذن القاعدة كقاعدة يعني عموما هكذا، لكن من حيث التطبيق يعني لابد نشوف الملابسات والنصوص الأخرى التي مع هذا النص حتى نصل إلى هذا الأمر. إذن فكل مسألة تدرس على حدة، وينظر بعد ذلك إلى متتبعات الأمر هذا. إذا كان تذكر مرينا في سبل السلام عدة مرات عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا، قلت لكم هذا يعني على العموم قد يكون في بعض الأحيان في باب جواب عن سؤال ما له صيغة إلا قول، ما عنده صيغة أخرى. إذا أنت نظرت إلى هذا راح تقول أنه ماذا؟ الأمر، الأمر يقتضي الوجوب. لكن هو كان جواب عرفنا كيف نسلم عليك، فإن صلى قولوا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كان كلمة أخرى يقولها قولوا لكن قولوا هذا الأمر هذا في دلالات الألفاظ قد يكون للسحب وقد يكون مع وجوب. راجعي هذه القارينة هي التي تتصل منها، هذه قلنا يعني وش أنا نقوله الآن. شيخ أمره بالقيامة لتعليم الأذان، هم قالوا يجب القيامة، القيامة نعم مرينا بهذه الأمور، قال قم فعلمه كذا، هم قالوا أمره لا كنسيغة تهرب. هذه أمور تحتاج يعني لازم قلت لك أنا هذه قضايا يصبح العودة فيها للسنة هي الحاكمة، ويصبح ذلك بداء ثم فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في التعامل. في نفس القاعدة قول السنة أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السلام، هل النميق يقتضي مطلق الصلاة بين السلام؟ هذا خطأ، تقول لي ذا يقتضي لا يقتضي البطلان في هذا النص، ما لا يقتضي مثل كف الثوب شه كف الثوب يغمض العين تغمض يعني كف الثوب في الصلاة كيف كيف يعني عندما ينهى عن شيء لا يدل على أنه يصبح مرتكب ذاك الفعل وآثم في فعله، لكن صلاته ما عندها يقتضي، هذا يقتضي النظر إلى هذه الأمور. نعم بالنسبة للصلاة التراويح مثل متهم النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الصيغة. آه. والتمسك بصيغة واحدة جائز من ناحية البدعة تاعك. هذه قلناها من قبل. مش لزاما علينا أن ممكن من باب التعليم نفعل ذلك ليعلم الناس صيغ النبي، هيئات صلاة النبي للقيام. طبعا جميل جدا. لكن أن نلزم الناس يقول هذه لازم يغير، لا لا يعني تستطيع أن تداوم على 13 ركعة لأن ثبت عنه، تستطيع أن تداوم على 11 ركعة ثبت عنه، 9 ركعات ثبت عنه، 7 ركعات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس صيغة الأداء يعني 4 ركعات. أوكيش أنت كيف كيف؟ صار 2-2 صلاة الليل مثنى مثنى. خشيت الإفطار تفوتر بواحد. وهذا فيها أن قيام الليل في آخر الليل. خشيت فلا أفوتر بواحد. نعم نعم هذا قلت لك هذه يسمى اختلاف تنوع، ولما قال صلاة الليل مثنى مثنى يدير دليل على ان الافضل مثنى مثنى. اجتماع النفاس مع 13 ايش؟ اجتماع النفاس مع 13 هل تقدير وتفليش؟ ما ستحتاج البحث، انا عندي ابتداء الان تقضي. وخلينا شيخ نعم ايضا شيخ النفاس ما يتكرر، الحيض يتكرر كل شهر يعني، ولا تقضي الصلاه ومتى لا تقضي الصلاه وتقضي الصيام يعني يتكرر يعني. وهذا الموضوع بحثناه يعني واخر في الصحراء وبينت القضيه ابتداء يعني فيما بدا لي. في حسب علمي يحتاج مني بحث. ما علمت يعني من يقول أنها تطعمه. نفاس، نفاس مع صيام، وهي هي نفس مرضع. تكلم عن هذا. ولا حائض ومرضع كيف كيف هذا؟ يقول لك الحيض وسألني عن النفاس والنفاس حدق الحيض نفستي وغير هذا. فبالنسبة لي ابتداء يعني ما علمت أن أحد من العلم يعني قال بأن النافس تطعم المرضع، يعني المرضع النافس تطعم النفاس. أنا الذي يبدو لي أنهم غلبوا النفاس في حديث. بالنسبة للحيض لما كان أمره مال متكرر وغير هذا، ما علمت أن واحد قال أنها في حالة الحيض. والآن نزيد نقوي ما قلت من قبل، ولو لم أستدل في الصحراء، وها أنا ذا أستدل بأثرين، أثر عبد الله بن عمر وابن عباس كلاهما عندما كانت مرض امرأته حبلى والثانية مرضع ابنته مرضع كذلك، فقالها تطعم ولا تقضي، وما فصل كونها حائض وكونها كذا. هذا لبين ذي الآن يعني بالنسبة للموضوع هذا يحتاج إلى تفصيل يعني وبحث. أما ابتداء أقول وأنا أميل يعني في هذا الباب، ولعلها الحصة القادمة يرحمك الله يرحمك الله نتكلم على هذا الموضوع. أميل وجوب إفطار الحامل والمرضع ولا خيار له حتى وإن كانت هي ترى نفسها قادمة، لأن الله قد وضع عنها الصيام، الحبلة والمرضع وضع عنها الصيام، وهذا ما سنفصله في الحصة القادمة. تفضل شيخ. فيما يتعلق بتتبع المساجد حبيت نطرح مسألة شيخ. شيخ هذه خليها الأسبوع الجاي. لا شيخ لعل بعد غد الإخوة يبحثوا شيخته مثلا تبحثوا فيها شيخ. هذه تحتاج وقت. يلا خلي نشوف المسألة، قال لك تبحثوا إن شاء الله. بس تبحثوا يعني خليه يقول مسألته وين. يلا الحاج الرشيد. شيخ شيخ ما يتعلق بحديث تتبع المساجد. تفضل. شيخ الموضع الوحيد الذي وجدت فيه الشيخ الألباني يتوسع في تخريجه. هي السلسلة الصحيحة. حديث المجلد الخامس حديث رقم 2200. جاب أسانيد ذكر فيها أسباب ضعف الحديث. سند طارق فيها فلان المجاشع بن عمرو، وطارق أخرى فيها فلان فيها فلان فيها فلان. دعها مسألة نحط الصبورة ونتكلم إن شاء الله. شوف قلت ترجع الموضوع إذا نحط الصبورة إن شاء الله. بارك الله.